الإيمان لا تحيا إلا بالوحي. قد قال الله سبحانه وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. والآية هنا أن الأرض الميتة كما أنها تحيا بالماء، فالقلب الميت لا يحيا إلا بالوحي، أو من كان ميتا فأحييناه. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ولهذا سمي الوحي روحا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، لأنه لا حياة للقلوب إلا به. وشجرة الإيمان والشجرة التي هي النخلة لها أصل ثابت، وبحسب ثبات هذا الأصل وقوته يكون نمو هذه الشجرة وإثمارها. والشأن كذلك في الإيمان، كلما قويت أصول الإيمان في قلب المؤمن قويت الثمار وصلحت الأعمال وطاب الحال، حال العبد. والإيمان يقوم على أصول ستة، مكانها القلب، لا قيام للإيمان إلا عليها. قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه أصول الإيمان. وقال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فهذه أصول الإيمان لا قيام للإيمان إلا عليها، وإذا فقدت أو فقد شيء منها بطل الإيمان، مثل الشجرة إذا قص أصلها وقطع جذعها فإنها تموت. أصول الإيمان لا فالإيمان لا يثبت ولا يثمر ولا تتحقق المصالح المرجوة فيه إلا بوجود أصولها العظيمة التي لا قيام للإيمان إلا عليها. ولهذا قال الله سبحانه: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وجاءت الآيات الكثيرة في تقييد القبول للأعمال بالإيمان، مثل قوله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كذلك قوله تبارك وتعالى: ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. والآيات في هذا المعنى كثيرة، تقييد قبول العمل بوجود الإيمان ووجود أصول الإيمان التي عليها قيام الإيمان. وكما أن النخلة لها فروع، لها فرع قائم مثمر، فكذلك الإيمان له فروع، وفروعه الأعمال الصالحة والطاعات الزاكية وأنواع القربات. وكما أن النخلة لها ثمر فالإيمان له ثمر، وكما أن ثمر النخلة ينتفع به في كل وقت، ينتفع به في أول الإثمار رطبا ثم بعد ذلك تمرا على مدار العام، فالإيمان أيضا ثمراته متوالية وفوائده متتالية على العبد في دنياه وأخرى. وأهم ما ينبغي أن يعنى به في شأن الإيمان معرفة حقيقة الإيمان، معرفة حقيقة الإيمان و ما هي الأمور التي يشملها الإيمان، حتى يجاهد العبد نفسه على تحقيق هذه الأمور. ومن المعلوم أن العلماء رحمهم الله كتبوا في ذلك كتابات كثيرة جدا ونافعة ومفيدة، ما بين مختصر ومطول، لكن من المختصرات النافعة المفيدة كتاب التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى، وهو كتاب نافع جدا في بابه، ورتبه ترتيبا جميلا، جعله في فصول ثلاثة: الأول في بيان حقيقة الإيمان وحده وتفسيره، والثاني في بيان الأمور التي يستمد منها الإيمان، تكلم عن زيادة الإيمان ونقصانه، والثالث في فوائد الإيمان وثمراته. وجمع فوائد عظيمة جدا للإيمان في الدنيا والآخرة لا تكاد تجدها مجموعة في موضع آخر مثل جمعه رحمه الله، مع عرض للآيات والأدلة والأحاديث الواردة في هذا الباب. لكن على سبيل الاختصار والإيجاز النافع إن شاء الله، وبالتأمل ووجدت أن في السنة خمسة أحاديث ثبتت عن نبينا عليه الصلاة والسلام جمعت كل ما ينبغي أن يعرف عن حقيقة الإيمان، جمعت كل ما ينبغي أن يعرف عن حقيقة الإيمان، و أشير إليها مع ذكر ما المعنى المراد في هذه الأحاديث في تعريف الإيمان وبيان حقيقته. الحديث الأول حديث جبريل المشهور عندما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا الحديث العظيم فيه بيان الأصول التي يقوم عليها الإيمان، الأصول التي يقوم عليها الإيمان، وأن الإيمان لا قيام له إلا على أصول، كما أن البناء لا يقوم إلا على أسس، والشجرة لا تقوم إلا على أصل، فكذلك الإيمان لا يقوم إلا على أصول، وهي ستة جاءت مبينة في هذا الحديث العظيم حديث جبريل. والكلام على هذه الأصول الستة موضعه كتب العقائد، كتب العقائد لأهل السنة، ومن أنفع ما كتب في ذلك الواسطية لشيخ الإسلام، ولها شروحات كثيرة معروفة، وغيرها من كتب أهل العلم رحمهم الله تعالى. الحديث الثاني حديث ابن عباس وهو في الصحيحين، مشهور بحديث وفد عبد القيس عندما قدموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله، إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بقول فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة، مرنا بقول فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وإذا أردت أن تعرف صلاح النية في طلب العلم فهذا هو صلاح النية، هذا هو صلاح النية في طلب العلم. قالوا: نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء إذا صلحت النية. قيل: وما صلاحها؟ قال: أن تنوي به رفع الجهل عن نفسك وعن غيرك. هذا هو قول وفد عبد القيس: نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة، أي نصلح نحن به وندخل الجنة، ونخبر به غيرنا حتى ينتفعوا ويستفيدوا. مرنا بقول فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. قال: آمركم بالإيمان بالله. أتدرون ما الإيمان بالله؟ هكذا قال عليه الصلاة والسلام. أمركم بالإيمان بالله، أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا الله ورسوله أعلم. انتبه هنا أن المخاطبين عرب ويفهمون معاني الكلمات من حيث اللغة. لما قال لهم أتدرون ما الإيمان بالله، لماذا لم يجيبوا باللغة بمفهوم اللغة ومدلولها الذي يعرفونه من مدلول اللغة عن معنى الإيمان والمراد به؟ لماذا قالوا الله ورسوله أعلم؟ لأن الإيمان حقيقة شرعية لا سبيل إلى العلم بها إلا من الوحي، مثل ما قال الله لرسوله في القرآن: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالإيمان حقيقة شرعية لا سبيل إلى العلم بها إلا من خلال الوحي، قالوا الله ورسوله أعلم. قال الإيمان بالله شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تعطوا الخمس من المغنم. بماذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان في هذا الحديث؟ فسره بالإسلام، بأعمال، بشرائع الدين، فسره بشرائع الدين. دل هذا الحديث على أن الصلاة إيمان، الزكاة إيمان، عموم الطاعات إيمان، كل طاعة أمر الله سبحانه وتعالى بها فإنها إيمان وداخل في مسمى الإيمان. كما أن الإيمان عقائد تعتقدها القلوب، فالإيمان أيضا أعمال تقوم بها الجوارح. ولهذا قال السلف: الإيمان قول وعمل. الإيمان عقيدة في القلب وأعمال تقوم بها جوارح العبد، طاعات يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. الحديث الثالث حديث أبي هريرة وهو في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وهذا الحديث حديث عظيم جدا في بيان حقيقة الإيمان، والكلام عليه طول، وفي فوائد عظيمة جدا في بيان الإيمان وتفاصيل تتعلق بالإيمان. قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أي أن الإيمان شعب كثيرة وخصال عديدة. وقيل أن العدد هنا لا مفهوم له، ومن أهل العلم من جعل للعدد مفهوما، ومنهم من قال لا مفهوم له، وأن المراد بالسبعين الكثرة، أي أن الإيمان له شعب كثيرة جدا وعديدة جاءت مبينة في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. أعلى هذه الشعب قول لا إله إلا الله. والقول إذا أطلق يشمل قول القلب واللسان. أعلاها قول لا إله إلا الله، أي قولها بالقلب عقيدة وباللسان نطقا وتلفظا. القول إذا أطلق يشمل قول القلب واللسان، مثل قول الله تعالى: قولوا آمنا بالله، قل آمنت بالله في الحديث. المراد بها قول القلب اعتقادا وقول اللسان تلفظا ونطقا. فأعلى شعب الإيمان قول لا إله إلا الله عن اعتقاد وإيمان وفهم وتحقيق لمدلول هذه الشهادة. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وإماطة الأذى عن الطريق هو عمل، عمل يباشر الإنسان بجوارحه. وعده النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا واعتبره شعبة من شعب الإيمان. قال: وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من شعب الإيمان، وهذا فيه أن أعمال الجوارح ومنها الحياء داخلة في مسمى الإيمان، فليست أعمال الإيمان هي الأعمال الظاهرة فقط، بل حتى الأعمال القلبية الباطنة داخلة في مسمى الإيمان، مثل الحياء والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والخشية وغيرها، هذه كلها داخلة.